الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الظاهر والمؤول. تعريف الظاهر: الظاهر لغة الواضح والبين، واصطلاحا ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: توضأوا من لحوم الإبل، فإن الظاهر من المراد بالوضوء غسل الأعضاء الأربعة، غسل الأعضاء الأربعة على الصفة الشرعية دون الوضوء الذي هو النظافة. فخرج بقولنا ما دل بنفسه على معنى المجمل، لأنه لا يدل على المعنى بنفسه. وخرج بقولنا راجح المؤول، لأنه يدل على معنى مرجوح لولا القرينة. وخرج بقولنا مع احتمال غيره النص الصريح، لأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا. العمل بالظاهر: العمل بالظاهر واجب إلا بدليل يصرفه عن ظاهره، لأن هذه طريقة السلف، ولأنه أحوط وأبرأ للذمة وأقوى في التعبد والإنقياد. تعريف المؤول: المؤول لغة من الأول، وهو الرجوع، واصطلاحا ما حمل لفظه على المعنى المرجوح. فخرج بقولنا على المعنى المرجوح النص والظاهر، أما النص فلأنه لا يحتمل إلا معنى واحدة، وأما الظاهر فلأنه محمول على المعنى الراجح. والتأويل قسمان: صحيح مقبول وفاسد مردود. أولا: الصحيح ما دل عليه دليل صحيح، كتأويل قوله تعالى: واسأل أهل القرية، كقوله تعالى: واسأل القرية، إلى معنى واسأل أهل القرية، لأن القرية نفسها لا يمكن توجيه السؤال إليها. الثاني: الفاسد ما ليس عليه دليل صحيح، كتأويل المعطلة لقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، إلى معنى استولى. والصواب أن معناه العلو والاستقرار من غير تكييف ولا تمثيل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: الظاهر والمؤول. سبق أن الألفاظ تنقسم إلى ثلاثة أقسام: نص وظاهر، ثالث مجمل. نص وظاهر ومجمل. فالنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا فقط، ما لا يحتمل إلا معنى واحدا فقط. والمجمل ما يحتمل كم معنى؟ معنيين على السواء. والظاهر ما يحتمل معنيين لكن هو في أحدهما أظهر، يعني معنى راجح ومعنى مرجوح. يقول رحمه الله: تعريف الظاهر. الظاهر لغة الواضح والبين، مأخوذ من الظهور وهو الوضوح والبيان، ومنه قولهم: ظهر الأمر، بمعنى بان واتضح. ويطلق أيضا على الشيء المرتفع الشاخص، يقال ظاهر، ولهذا يقول هذا الشيء ظاهر للعيان، يعني أنه مرئي ومشاهد. يقول: لغة الواضح والبين. ولهذا الله عز وجل يقول: كتاب مبين، بمعنى واضح بين، واضح بين. عاد على الخلاف هل مبين من الرباعي أو من الثلاثي. فالمهم أن معنى الظهور هو الوضوح والبيان. قال: واصطلاحا ما دل بنفسه على معنى الراجح مع احتمال غيره. فالنص الظاهر فيه معنيان، لكن هو في أحدهما أرجح. وما هو الراجح على معنى الراجح؟ نقول: الراجح في الظاهر هو المتبادر من اللفظ، هذا الراجح. النص إذا كان فيه معنيان، معنى الراجح ومعنى المرجوح، ما هو المعنى الراجح؟ نقول: هو المتبادر من اللفظ، ما يتبادر من اللفظ هذا هو الظاهر، وما لا يتبادر هذا هو الخفي. قال: مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: توضأوا من لحوم الإبل. فإن الظاهر من المراد بالوضوء، فإن الظاهر من المراد بالوضوء غسل الأعضاء الأربعة، فإن الظاهر من المراد بالوضوء غسل الأعضاء الأربعة على الصفة الشرعية. وقال المؤلف: غسل، هذا من باب التغليب، وإلا فإن الأعضاء الأربعة منها ما هو مغسول ومنها ما هو ممسوح، لكن لما كان المغسول أكثر غلب جانب الغسل. وإلا فالرأس هل هو يغسل أو يمسح؟ يمسح. وهذا قال غسل الأعضاء الأربعة من باب التغليب، غسل الأعضاء الأربعة على الصفة الشرعية دون الوضوء الذي هو النظافة. فمثل قوله عليه الصلاة والسلام توضأوا من لحوم الإبل، نقول هنا ظاهر وهنا غير ظاهر. الظاهر أن المراد بالوضوء الوضوء الشرعي، الوضوء الشرعي. ما الذي يرجح ذلك؟ نقول الذي يرجح ذلك أن الألفاظ الشرعية تحمل على الحقائق إيش؟ الشرعية، تحمل على الحقائق الشرعية. والحقيقة الشرعية في الوضوء هي غسل الأعضاء الأربعة، غسل الأعضاء الأربعة، لأنه سبق لنا أن الحقائق شرعية ولغوية وعرفية. فكلام الشارع يحمل على الحقيقة الشرعية، وكلام أهل اللغة يحمل على الحقيقة اللغوية، وكلام أهل العرف يحمل على الحقيقة العرفية. قد تتفق الحقائق الثلاث وقد تختلف، وقد تختلف. لو وجدنا مثلا الوضوء في كلام امرئ القيس أو في غيره من شعراء الجاهلية، هل يمكن أن نحمل الوضوء على الوضوء الشرعي؟ لا، لأننا نحمل معنى كل كلام على عرف المتكلم به، على عرف المتكلم به. قال فخرج بقولنا ما دل بنفسه على معنى المجمل، لأنه لا يدل على المعنى بنفسه، وإنما يدل على المعنى إيش؟ بغيره، يعني يحتاج إلى بيان. وخرج بقولنا راجح، على من الراجح؟ المؤول، لأنه يدل على معنى مرجوح لولا القرينة. المعنى المؤول يدل على معنى مرجوح لولا القرينة، يعني القرينة هي التي دلت على هذا المعنى، مثل قول الله تبارك وتعالى فإذا قرأت القرآن، نعم، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. ما معنى أتى أمر الله؟ أي سيأتي. ما الدليل على أنه سيأتي مع أن الفعل أتى فعل ماضي؟ نقول الدليل على ذلك قوله فلا تستعجلوه، فلا تستعجلوه، والماضي ما يمكن يقال فيه فلا تستعجلوه. إذا معنى قوله أتى أمر الله يعني سيأتي، فهنا قرينة دلت على أن معنى أتى أن المراد بها الاستقبال، أن المراد بأتى أمر الله أي سيأتي. والفائدة من التعبير بالماضي عن المستقبل إشارة إلى تحقق الوقوع، إلى أن هذا الأمر محقق، فهمتم؟ كما أنه سبق لنا أنه يعبر بالخبر عن الإنشاء، إشارة إلى أن هذا الأمر مفروغ منه، إشارة إلى أن هذا الأمر مفروغ منه، مثل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. الآية لفظها لفظ الإنشاء والخبر، هي خبرية لكن المراد بها الإنشاء، وإنما أتت بصيغة الخبر والمراد بها الإنشاء إشارة إلى أن هذا الأمر مفروغ منه، يعني كأنه معروف أن المطلقات يتربصن بأنفسهن. قال وخرج بقولنا ما احتمال النص الصريح، لأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا. هذا هو المعنى الصريح، ما في إلا معنى واحد، ما يحتمل معنى آخر. ثم قال العمل بالظاهر، العمل بالظاهر واجب إلا بدليل يصرفه عن ظاهره. يجب العمل بظاهر النصوص، والناس في هذا الباب انقسموا إلى ثلاثة أقسام، منهم من بالغ في العمل بالظاهر، بالغ في العمل بظاهر النصوص، ومنهم من أعمل المعاني دون الظواهر، يعني لم ينظر إلى النصوص، ومنهم من جمع. فالأولون جمدوا على اللفظ، والآخرون جمدوا على المعنى، جمدوا على المعنى يعني أخذوا بالمعاني فقط. والحق في ذلك أن يسلك، أن الإنسان يسلك الأمرين جميعا، بمعنى أنه يأخذ باللفظ والمعنى، باللفظ والمعنى، لأن الشرع أو النصوص الشرعية ألفاظ ومعاني، ليست مجرد ألفاظ وليست مجرد معاني فقط، بل هي ألفاظ ومعاني. الأولون الذين جمدوا على اللفظ من الظاهرية، الظاهرية أخذوا بظواهر الألفاظ ولم ينظروا إلى المعاني، لم ينظروا إلى المعاني حتى لو كان المعنى أولوي تركوه. فمثلا قول الله تبارك وتعالى فلا تقل لهما أف، طيب الضرب لا يدخل، مع أن الضرب أبلغ. لماذا؟ قالوا لأن اللفظ أف. وقول النبي عليه الصلاة والسلام في إذن البكر إذنها صيماتها، لو ضحكت، نعم لو قالت أريد يعني صرحت باللفظ، هل هو إذن؟ لا، ليس بإذن، ليس بإذن، لأن قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذنها صيماتها، لا بد أن تسكت، لا بد من السكوت. والطرف الثاني المقابل لهم أهل الرأي الذين أخذوا بالآراء وتركوا النصوص، تركوا النصوص، والذين وهم الحنفية، حنفية الغالب عليهم الأخذ بالآراء، يعني النصوص يأخذون النص يستنبطون معنى من النص ويدعون ظاهر اللفظ إلى معنى ظهر لهم من هذا النص، ولهذا سموا أهل الرأي، يسمون أهل الرأي، ويسمون أيضا الحنفية، ويسمون في عند البخاري رحمه الله الناس. إذا قال البخاري قال بعض الناس فهو يريد الحنفية، متى برأيت في صحيح البخاري وقال بعض الناس كذا، فالمراد أهل الرأي، مراد أهل الرأي. طيب هذا فيما يتعلق بنصوص، بالنصوص العلمية العملية الحكمية. أما ما يتعلق بنصوص الصفات فإن الواجب هو الأخذ بظاهرها، الواجب الأخذ بالظاهر. والفرق بين نصوص الصفات وغيرها أن نصوص الصفات من أمور الغيب، من الأمور الغيبية، والأمور الغيبية الواجب على المرء فيها التسليم والانقياد، مفهوم ولا؟ يعني إذا قال قائل لماذا مثلا ما نقول في نصوص الصفات نأخذ بالظاهر والمعنى، بالظاهر والمعنى، نقول لأننا لو أخذنا بالظاهر والمعنى لحكمنا العقل في صفات الله، لأن معنى الظاهر والمعنى أنك تحكم العقل، تحكم العقل، أو ما فهمتم؟ ها؟ يعني مثلا النصوص الصفات إذا ورد الرحمن على العرش استوى، يد الله فوق أيديهم، وجاء ربك، لو أخذنا نقول بالظاهر والمعنى أحيانا بعض المعاني تحتمل معنى، تحتمل معنى مثلا، فنقول لا نأخذ إلا بالظاهر في نصوص الصفات، نعمل بالظاهر، نعمل بالظاهر، لأننا لو أعملنا المعاني لا أعملنا العقل، لكان العقل يوجب أن تكون هذه الصفة ثابتة لله أو أن هذه الصفة منفية، منفية عن الله. ولهذا في نصوص الصفات الواجب هو الأخذ بالظاهر، لأن معنى، لأن الصفات أو نصوص الصفات من أمور الغيب، من أمور الغيب التي يجب فيها التسليم، يجب فيها التسليم. وإلا الإنسان لو أخذ بالأمور الغيبية أعمل عقله فيها ما لكان ينكر كثير من الصفات. ولهذا الآن الذين أنكروا مثلا عذاب القبر، عذاب القبر وما أشبه ذلك، حكموا عقولهم، يقولون مثلا نحن نضع الزئبق على الميت ولا نشوفه يتحرك ولا شيء، مما يدل على أن النصوص الواردة ليست صحيحة، ليست صحيحة. يقول كيف الإنسان مثلا وهو في قبره يصعد به إلى السماء ويرى كذا ويرى كذا ويشاهد النعيم، يعني ينعم ويعذب وهو جالس في القبر، هذا ما يمكن. ومن ثم أنكروا عذاب القبر، لماذا؟ لأنهم حكموا، حكموا العقول، حكموا العقول، مفهوم. لكن في المسائل الشرعية، مسائل قصد الأحكام، نقول يعمل بالنص وبماذا؟ وبالمعنى، بالنص وبالمعنى. لماذا؟ لأن الأحكام الشرعية أشياء محسوسة معلومة، محسوسة معلومة، والشرع كما أنه ألفاظ هو أيضا معان، فهو ألفاظ ومعاني. ولأن الشارع ورد عنه إعمال العلل، أنه أعمل العلل كقوله عليه الصلاة والسلام: لا يتنادى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه، من أجل أن ذلك يحزنه. فالمهم أن العمل بالظاهر واجب، ولهذا قال: العمل بالظاهر واجب إلا بدليل يصرفه عن ظاهره، لأن هذه طريقة السلف، هي طريقة السلف. ولهذا قالوا في نصوص الصفات: نمرها كما جاءت بلا كيف، ولأنه أحوط وأبرأ للذمة وأقوى في التعبد والانقياد، لأنه أحوط. وجه كون أحوط، ما وجه كون العمل بالظاهر أحوط؟ نقول: لأن الظاهر النص الظاهر له معنيان، معنى الراجح ومعنى مرجوح، فلا ريب أن الأخذ بالمعنى الراجح هو الاحتياط، هو الاحتياط. يعني عندنا الآن في النص لدينا مرتبتان: مرتبة عليا ومرتبة دنيا. الأخذ بالمرتبة العليا لا شك أنه أحوط من الأخذ بالمرتبة الدنيا، فهو أحوط، أحوط للمرء. وأبرأ للذمة، أبرأ للذمة أمام الله عز وجل، لأن المرء قد يسأل يوم القيامة: ما الذي جعلك تصرف النص عن معنى عن ظاهره إلى هذا المعنى الذي أردت؟ فإذا أخذ الإنسان بالظاهر، إذا أخذ بظاهر اللفظ وبمقتضى ما تقتضيه اللغة، كان له حجة أمام الله تبارك وتعالى. قال: وأقوى في التعبد والانقياد. الأخذ بالظاهر أيضا أقوى في التعبد والانقياد، لأن من تمام التعبد والانقياد أن تخضع لكلام من تتعبد له، أن تخضع لكلامه وأن تأخذ به على ظاهره. ولهذا لاحظوا، كان تعبد الإنسان أو انقياده للأمور التعبدية المحضة أبلغ من الأمور التي تكون معللة. ولهذا قال العلماء رحمه الله: إن الأحكام نوعاً معللة وتعبدية. الانقياد الإنسان للأحكام التعبدية هذا أبلغ. لماذا؟ لأنه ينقاد للحكم وهو لا يدري، هذا يدل على شدة تعبده لله وشدة انقياده. بخلاف الأحكام المعللة فقد ينقاد الإنسان لها. لماذا؟ لمجرد العلة، لمجرد العلة. طيب، يقول: تعريف المؤول: المؤول لغة من الأولي وهو الرجوع، من الأولي وهو الرجوع. ومنه قولهم: آل إليه الأمر، يعني رجع إليه. واصطلاحا: ما حمل لفظه على المعنى المرجوح، ما حمل لفظه على المعنى المرجوح. وهذا يدل على أن الظاهر له معنيان: معنى ظاهر ومعنى مرجوح. قال: فخرج بقولنا على المعنى المرجوح النص والظاهر، لأن النص لا يحتمل إلا معنى واحدا، والظاهر له معنيان، هو في أحدهما أظهر. قال: أما النص فلأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا، وأما الظاهر فلأنه محمول على المعنى، معنى الراجح. قال: والتأويل قسمان: صحيح ومقبول، صحيح مقبول، وفاسد مردود. هذا التقسيم الذي ذكره المؤلف رحمه الله في التأويل هو في اصطلاح المتأخرين، أنه ينقسم إلى صحيح وفاسد، إلى صحيح مقبول وفاسد مردود. وأما في عرف السلف المتقدمين فإن التأويل له معنيان، تأويل إذا قالوا تأويل كذا فله معنيان. المعنى الأول التفسير، المعنى الأول التفسير، واضح؟ إذا قالوا تأويل كذا، تأويل هذه الآية كذا وكذا، بمعنى تفسيرها. ومنه قول ابن جرير الطبري رحمه الله: التأويل في قوله تعالى كذا وكذا، أو تأويل قوله تعالى كذا وكذا من الآيات، بمعنى التفسير. ومنه أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وعلمه التأويل يعني التفسير. ومنه أيضا قول الله تبارك وتعالى في سورة يوسف عن صاحب السجن: نبئنا بتأويله، نبئنا بتأويله. هذا المعنى الأول الذي هو معنى التفسير. المعنى الثاني بمعنى حقيقة الشيء ومآله وعاقبته، معنى حقيقة الشيء ومآله وعاقبته، يعني يطلق التأويل على حقيقة الشيء ومآله وعاقبته. فإن كان خبرا فتأويله وقوعه، تأويله وقوع المخبر عنه، وإن كان أمرا فتأويله الامتثال، إما بالفعل امتثال بالفعل إن كان طلبا، أو الامتثال بالترك إن كان نهيا. قال الله تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، يوم يأتي تأويله، يعني بمعنى عاقبته ومآله. فيعني ما ينتظر هؤلاء إلا أن يحقق الله عز وجل ما أخبر به من وقوع العذاب والجزاء على هؤلاء. التأويل هنا بمعنى عاقبة الشيء، عاقبة الشيء. إذن تأويله هو وقوع. قول عائشة رضي الله عنها يعني في الطلب: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن في قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. معنى يتأول أي يمتثل أمره، يمتثل أمره. هذا في أي شيء، في الطلب ولا في الخبر؟ في الطلب، في طلب الامتثال. ومثال في طلب عدم الامتثال في طلب الكف أن تقول مثلا: فلان لا يرابي، يتأول قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. فلان لا يأكل الميتة، يتأول قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة. ما معنى يتأول؟ أي يمتثل، يتأول إذا يمتثل. إذن التأويل في كلام السلف له معنيان: المعنى الأول التفسير، وهو توضيح المعنى أو كشف المعنى المراد، والمعنى الثاني حقيقة الشيء ومآله وعاقبته. فإن كان خبرا، كان هذا الشيء خبرا، فتأويله وقوعه، وإن كان طلبا فتأويله إيش؟ امتثاله. فعلا إن كان في طلب الفعل، وكفا إن كان نهيا. مثال الطلب حديث عائشة: كان يكثر أن يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول: فسبح بحمد ربك واستغفر. ومثال الكف أن تقول مثلا: فلان لا يأكل الميتة، يتأول قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة. فلان لا يرابي، يتأول قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. فلان لا يزني، يتأول قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا، وما أشبه ذلك، وما أشبه ذلك. طيب، وهذا المعنى الثاني لا يعلم، يعني لا يعلمه إلا الله. المعنى الثاني لا يعلمه إلا الله، ونحن إنما نعلمه إيه؟ متى؟ إذا وقع. وأما المعنى الأول فيعلمه العلماء. ما هو المعنى الأول؟ التفسير، التفسير. وأما المعنى الثاني الذي تأويل الشيء وعاقبته فهذا لا يعلمه إلا الله عز وجل. طيب، قول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هل التأويل هنا بمعنى التفسير أو بمعنى عاقبة الشيء؟ محتمل. وعلى هذا ينبني الوقف والوصل، الوقف والوصل. في أول الآية: منه آيات محكمات هن وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هذا على معنى إيش؟ تأويل على معنى التفسير، يعني ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يعلمون تأويله، يعني يعلمون تفسيره. هذه على قراءة الوصل. وعلى قراءة الوقف يكون معنى وما يعلم تأويله إلا الله بمعنى عاقبته ومآله، لأن هذا من أمور الغيب، أمور الغيب لا يعلمها إلا الله. ثم تقول والراسخون في العلم يقولون آمنا به، يعني أن هذا الأمر لا يعلمه إلا الله، والراسخون في العلم موقفهم أن يقولوا آمنا. واضح؟ وإلا فالسلف رحمهم الله اختلفوا في هذه الآية، اختلفوا في هذه الآية هل يوقف على إلا الله أو يصل أو يصل. فمنهم من قال إن الأولى أن يصل، ومنهم من قال إنه لا يجوز الوصل بل يجب الوقف، يجب الوقف. الذين قالوا إنه يجوز الوصل جعلوا التأويل في الآية بمعنى التفسير، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني لا يعلم تفسيره إلا الله والراسخون في العلم أيضا يعلمون تفسيره. والذين قالوا بالقطع بالوقف جعلوا التأويل في الآية بمعنى العاقبة، عاقبة الشيء ومآله. ومعلوم أن عاقبة الشيء ومآله من أمور الغيب، وأمور الغيب لا يعلمها إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. طيب، إذن إذا قيل في هذا المثال هل هذه الآية من الأول أو من الثاني، نقول لا نقول من الأول ولا من الثاني، هذا ينبني على يختلف باختلاف معنى الآية. فمن قال إن معناها التفسير صار من الأول، ومن قال إن معناها مآل الشيء وعاقبته صار من الثاني. طيب، هذا المعنيان السابقان بالتأويل هما المعروفان عند السلف. المتأخرون عندهم هذا المعنى الذي ذكره المؤلف، قال وأما التأويل فقسمان، صحيح مقبول وفاسد مردود. فالتأويل عند المتأخرين صرف اللفظ من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح، صرف اللفظ من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح، هذا معنى التأويل عند المتأخرين. وهو يقول التأويل قسمان، صحيح مقبول وفاسد مردود. فالصحيح ما دل عليه دليل صحيح، إذن صرف اللفظ من معناه الراجح إلى معناه المرجوح بدليل صحيح هذا يسمى تأويلا صحيحا، وصرفه من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح بغير دليل هذا يسمى فاسد، بل هو تحريف، تحريف. ولهذا قال فالصحيح ما دل عليه دليل صحيح كتأويل قوله تعالى واسأل القرية إلى معنى واسأل أهل القرية، لأن القرية نفسها لا يمكن توجيه السؤال إليها، وهذا بناء على القول بالمجاز، بناء على القول بالمجاز. طيب، هناك مثال، قول الله تبارك وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا قرأت، وش معنى قرأت؟ أردت أن تقرأ. ما هو الدليل على أن المراد إذا أردت؟ هذا صرف اللفظ من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح، لأن المعنى الراجح هنا هو الظاهر، وظاهر اللفظ إذا أردت، فإذا قرأت القرآن يعني إذا انتهيت منه. ما هو الدليل؟ نعم، ها؟ وش التقدير؟ إذا قرأت القرآن فاستعذ. أنا قرأت القرآن طبقت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا الظاهر. شو ما إيه؟ إذا أردت أن تقرأ، أنا الآن الآية فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أنا قرأت القرآن وفرغت كنت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قعدت المسافة. نعم، نعم، فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يستعيذ قبل أن يقرأ. ومنه أيضا قوله تعالى اللي ذكرناها قبل: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. نقول هذا صرف لللفظ من معناه الراجح إلى معناه المرجوح، يعني معناه الراجح أتى بمعنى في الماضي، ونحن نقول أتى بمعنى سيأتي، لكن هنا دليل وهو قوله فلا تستعجلوه، فلا تستعجلوه. طيب، إذا قمتم إلى الصلاة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وش معنى قمتم؟ هل المراد بالقيام للصلاة الوقوف؟ إذا وقفت للصلاة اغسل وجهك ويديك وتوضأ، أو المراد بالقيام إذا قمتم إلى الصلاة أي أردت التهيؤ؟ الثاني. طيب، والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث المسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. قال: والفاسد ما ليس عليه دليل صحيح كتأويل المعطلة، قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، إلى معنى استولى. يقول: الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استولى. وش ما هو الدليل؟ قال: الدليل قول الأخطل: قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. قد استوى بشر، استوى بمعنى استولى، قال استوى بمعنى استولى. طيب، وهذا لا شك أنه تحريف، ولهذا رد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على هؤلاء من وجوه متعددة. قال: والصواب أن معناه العلو والاستقرار، أن معناه العلو والاستقرار، وهذا أحد المعاني في معنى استوى على العرش، لأن السلف رحمهم الله لهم في معنى استوى أربع معان: على، واستقر، إيش بعد؟ ها؟ وارتفع، صعد. قال ابن القيم رحمه الله في النونية: وهي استقر وقد علا، وكذاك قد صعد الذي، ها؟ ما فيه من نكران. فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعاني: وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران. طيب، ومن غير تكييف ولا تمثيل. ولهذا التأويل ابن القيم رحمه الله يقول: أصل فساد الإسلام وبلاء الإسلام من التأويل، كل ما حصل في الإسلام من الحروب والقتل كله من التأويل. قتل عثمان رضي الله عنه، قتل عمر رضي الله عنه بسبب التأويل، وقتل عثمان بسبب التأويل، وقتل علي كله أيضا بسبب التأويل، محاربة الحجاج لعبد الله بن الزبير أيضا بسبب التأويل. يقول ابن القيم: أصل بلية الإسلام من التأويل، كل ما أصاب الإسلام من البلاء فإنه بسبب التأويل. وش معنى التأويل؟ يعني الإنسان يتأول، لا يمكن الإنسان يدري أن هذا الشيء خطأ ويقدم عليه. حتى الإنسان الذي يكذب صريحا، لو تسأل ليش تكذب، قال: أنا أظن كذا وكذا، أو فعلت كذا لكذا، هذا قوله لكذا، هذا هو التأويل. ولهذا يقول ابن القيم: هذا وأصل بلية الإسلام من تأويل ذي التحريف والبطلان. كل ما أصاب الإسلام من البلاء الحروب وغيرها فهو بسبب التأويل. وذكر أن هذا، أن قتل عمر وعثمان وعلي وانتهاك الحجاج لحمى المدينة وغير ذلك مما حصل من الحروب، كل ذلك بسبب التأويل. الصفات، أن الصفات لا يمكن إجراء العقل بها، لكن هناك لكن القياس الأولى في حق الله تعالى هذا يدخل في العمل بالنصوص ولا في وشلون يعني وش مثل مثل تنزيه الله تعالى عن الحزن لأن الحزن هو صفة النقص في الإنسان فلا يكون في فهو في أصلا ما نثبت من الصفات إلا ما ورد أصلا في باب الصفات لا تثبت ولا تنفي إلا ما ورد هل ورد مثل نفي الحزن عن الله ما ورد طيب لا إثبات ولا نفي نسكت هو صحيح إن إن إن إن الحزن نقص نقص نقص يعني قد نتخيل أنه نقص لكن قد في بعض الأشياء ظاهرها نقص لكنها كمال قد تكون في الإنسان كمال مثل النوم ولا النوم في الإنسان بالنسبة للإنسان هل هو نقص ولا كمال كمال ولهذا الذي لا ينام فيه علة لكن الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال قيوميته لا يظلم لكمال عدله كمال عدله فالنصوص بالنسبة للصفات نأخذ مالك للظاهر ليس لك إلا الظاهر لأنك مسألة لو تحكمت العقل لو إنسان حكم العقل في باب النصوص مشكلة يعني يقع فيه إشكالات كثيرة وأنت يوم القيامة لن تأخذ إلا بالظاهر يعني لن تسأل إلا عن الظاهر ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فهمت؟ نعم لكن هل يمكن أخذ قوله تعالى ولله المثل الأعلى أي نعم كل صفة عليا ثابتة عليا فهي ثابتة لله عز وجل لكن لاحظ ولله المثل الأعلى لكن لاحظ الآن ولا يحيطون به علما يحيطون في علما يعني كمثلا إذا أثبتت شيء ربما يتبع هذا أنك تثبت كيفية لهذا الشيء والشيء كما العلماء رحمهم يقول لا يعلم إلا بمشاهدته أو مشاهدة نظيره أو الخبر الصادق عنه نعم سؤال قرينا أو باقي كم نعم كلها متقاربة لكن الأشهر منها العلو واستقر على واستقر على واستقر لأن بعض المحرفة يعني يؤولون معنى استوى في قوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يحمل عرش ربك فوق يومئذ ثمانية ذكر الفخر الرازي في تفسيره نعم على قوله تعالى قال إن الله عز وجل لم يستوي على العرش معنى استوى بمعنى استولى واستدل بهذه الآية ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية قال لو قلنا إن الله عز وجل مستوى على العرش لزم من ذلك أن الملائكة الثمانية إذا وخروا سقط هذه من أدلة الفخر الرازي في تفسير يقول استوى بمعنى استولى ولا يصح ثم ذكر أدلة من جملتها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية لأن يقول يلزم من ذلك أن هؤلاء الثمانية لو مثل وخرعوا عن العرش أو تركوه لزم من ذلك أن يهوي العرش ويسقط فيكون الله عز وجل معتمدا على غيره يقول أولا أنه معتمد على غيره وثانيا أنه لو مثلا هؤلاء تركوا العرش ولم يحملوه أدى ذلك إلى السقوط وهذا وتفسير الفخر هذا كل شيء إلا التفسير كل شيء فيه إلا تفسير ها ما فيه يعني عد مبالغة مثلا في كل شيء إلا التفسير مبالغة ولا فيه تفسير لكنه متشتت يعني يذكر طب ويذكر هندسة نعم سنة العلماء يقول يسن تجديد الوضوء إن صلى بالأول وظاهر كلامهم ولو نافلة ها الظاهر ما ما كلام العلماء يقول الصلاة تخصص بالصلاة فقط، يعني لو توضأ إنسان وبقي على طهارة ثم دخل وقت العصر، يعني توضأ بعد الصلاة بعد أن صلى الظهر توضأ ثم دخل وقت العصر وهو على الوضوء يقول لا يشرع له التجديد لأنه لم يصلي بالوضوء الأول، كيف يجدد؟ وظاهر كلامهم أنه حتى النافلة، حتى يعني لو صلى نافلة يشرع له أن يجدد الوضوء. لأنها صلاة سجود التلاوة والشكر على المذهب صلاة.